صدفة واللجا صدفة، عيني تلتجي بعينك، قلبي يسألك وينك وينك وينك وينك، يا خوفي وحنينك، ما أجمل سنينك، يا خوفي وحنينك، ما أجمل سنينك، ضاعت كأنها طرفة صدفة يا حلوها صدفة، صدفة وكني مع ذاك الوصل موعد، كني الشتاء من زود الولا ما يشتهي برد، صدفة وكني مع ذاك الوصل موعد، كني الشتاء من زود الولا ما يشتهي برد، والمطر ويا الغدير صارت اليوم برد، وانا وسط العاصفة والصدفة صارت عاطفة، خوفي وحنينك، ما أجمل سنينك، يا خوفي وحنينك، ما أجمل سنينك، ضاعت كأنها طرفة صدفة يا حلوها صدفة، صدفة يا حلوها صدفة، اغرف من احساسي دفا، تلقى بأعماقي وفا ما ينطفى، لو جارت الدنيا شتا وآه يا عمري حسافة، آه يا بعد المسافة، وأنا انتظر في زاوية غرفة، ومات الأمل في موعده شرفة، آه يا خوفي وحنين، أجمل سنينك، يا خوفي وحنينك، ما أجمل سنينك، ضاعت كأنها طرفة صدفة ويا حلوها صدفة.